المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والسبعون والمئتان. الحديث الخامس عن أبي بكرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء إلى آخره، فيه تحريم بيع أحد النقدين بجنسه إلا مثلا بمثل. وقوله: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا إلى آخره، أي أنه لا يشترط التماثل في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب. وقوله: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت، أي أنه لم يحفظ هذا الشرط، ولكن حفظه غيره كما تقدم، ففيه أن الربا يجري في النقدين. وهل العلة الثمنية أو الوزن؟ فيه خلاف. وهل يلحق في النقدين الأنواط أم لا؟ هذه الأنواط لم تستعمل إلا أخيرا، واختلف فيها المتأخرون على ثلاثة أقوال: أحدها أنها كالسندات، لأنه متى يطلب من هي في يده العدد المرقوم عليها من تلك الحكومة أو وكلائها سلم له، وعلى هذا القول فيحرم التعامل بها، لأنها لا يجوز بيع ما في الذمة لما فيه من الغرر، ولا يعلم هل يقدر على قبضه أم لا، فيدخل في الميسر والغرر، فيحرم التعامل بها، وفي هذا من الضرر والحرج ما فيه. القول الثاني مقابل هذا القول، وأنها بمنزلة السلع، فلا يجري فيها الربا، ويجوز شراؤه بأي نوع كان، ويجوز أن يشتري مثلا النوط المرقوم عليه عدد 10 بتسعة أو أقل أو أكثر، ولا يدخله الربا على هذا القول بحال. القول الثالث وهو أوسط الأقوال وأقربها للقياس، وهو أن حكمها حكم أصلها، فعددها بقدر ما كتب عليها، ولا يجوز شراء نوط الذهب بذهب إلا بعدد ما رقم عليه، وأن يكون يدا بيد، كما لو باع ذهبا بذهب، ومثله نوط الفضة بالفضة، ولا يشتري نوط الربيات بالريالات، ويشتري نوط الفضة بالذهب، ونوط الذهب بالفضة، ولا يشترط فيه إلا القبض قبل التفرق، فحكم كل نوط حكم مبدله.